يقول حسب ما جاء اصحاب الكتاب: قلت اختلف في تاريخ وفاه ابي الطفيل رضي الله عنه، فذكر مسلم هذا وذكر غيره غيره. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء: وكان ابو الطفيل ثقه فيما ينقله، صادقا، عالما، شاعرا، فارسا، عمر دهرا طويلا، وشهد مع علي حروبه، قال خليفة، وأقام بمكة حتى مات سنة 100 أو نحوها، كذا قال. ثم قال: وقال سنة 700. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن كثير بن أعين قال أخبرني أبو الطفيل بمكة سنة 700. إذن سنة 700 كان موجود. وقال أبو مجري: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 100 فرأيت جنازة فسألت عنها، فقالوا: هذا أبو الطفيل. إذن آخر الأقوال أنه مات سنة 110، وهو الموافق لحديث يعني لا يبقى من يوم على وجه الأرض أحد، فهو مات آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه على الإطلاق. قال: هذا هو الصحيح من وفاته لثبوته ويعدله ما قبله انتهى. هكذا قال الذهبي.